ولئن طالت لائي أنت يا رب حبيبي ولئن طالت لائي فأنا منك قريب في وجودي في خشوعي في صلاتي وسجودي فإني واعف عني أنت يا رب ندائي في صباحي ومسائي أنت يا رب حبيبي ولئن طالت ثنائي أنت يا رب حبيبي أنت يا رب حبيبي ولئن طالت ثنائي بدار سعيد حفظ وضل حيث عم السلام السلام السلام بدر سعيدكم حفظ وضلنا حيث السلام الله ما قدنا فاغفر وصاح لنا فلله من بلبل قاشا ولله من زار غروب الكرام Yeah.